على المشركين والأمثلة على سخافة عقولهم سورة العنكبوت تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أولياء أي أصناما يرجون نفعها كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت أوهن أزعف لا يدفع عنها حرا ولا بردا كذلك الأصنام لا تنفع عابديها لو كانوا يعلمون يعلمون ذلك ما عبدوها إن الله يعلم ما بمعنى الذي يدعون يعبدون بالياء والتاء من دونه غيره من شيء وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه وتلك الأمثال في القرآن نضربها للناس نضربها نجعلها وما يعقلها أي فهمها إلا العالمون المتدبرون خلق الله السماوات والأرض بالحق أي محقا إن في ذلك لآية دلالة على قدرته لآية للمؤمنين خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين أتل ما أوحي إليك من الكتاب القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شرعا أي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها ولذكر الله أكبر من غيره من الطاعات والله يعلم ما تصنعون فيجازيكم به قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد مثل الذي نتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تعالى ذكر أقواما متعددة ذكر قوم عاد قوم ثمود وهكذا أيضا إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة قارون فرعون هامان وقال في آخر الآية فكلن أخذنا بذنبه إلى آخر ومن من أخذت الصيحة إلى آخر الآيات حتى ختم الله تعالى على ذلك وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن الله تعالى ذكر مثالا فقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا إلى آخر فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى کہ کما کرانا قبل ذلك کہ ان هؤلاء الاقوام بعضهم اشد من بعض حتی کانوا یفتخرون کہ من اشد منا قوه ومنهم الذين يفتخرون على علمهم كإنما أوتيته على علمي كما قال قارون ومنهم من يفتخر على ملكه كما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير هذا الذي لا يكاد ولا يبين وغير ذلك فبذلك قال تعالى بعده مثل الذين اتخذوا من دون الله کہ یعنی الذين يدعون بهذه القوة بهذه الشدة بهذه العدة بهذه العقول والعلم فانظروا الى سخافة عقولهم كأنهم يعبدون من دون الله اصناما فبذلك جاء بعده مثل كمثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء کہ انہم کیف یفتخرون بعقولہم وکیف یفتخرون بعلومہم کہ بلغوا الی سخافت عقلہم الی ھذا الحد کہ فی مقابلۃ الالہ الواحد العزیز الحکیم المختار فعال لما یرید یعبدون ماذا اصناما فبذلک قال تعالی بعده مثال مصر الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ قال تعالى قبل ذلك کہ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وأي ظلم اشد من هذا کہ انسان يعبد من دون الله اصنام یعنی دلیل على انفسهم يظلمون ماذا جاء بعض مثال کہ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء کہ لما ان الشرک لظلم عظیم وہاؤلاء المشرکون اشرکوا مع اللہ ماذا اصناما فبذلک یعنی کہ الآیت متصلت بما قبلها کہ وما کان اللہ لیظلمہم ولیکن کانوا انفسہم یظلمون فانظر الى ظلمہم وَإِلَىٰ وَضِعِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِمْ كَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُمْ لِعِبَادَتِهِ وَهُمْ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ غَيْرَهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ جَعَلَ وُجُوهَهُمْ لِيَسْجُدُوا لَهُ وَهُمْ وَضَعُوا هَذَا الْوَجْهَ وَالْجَبْهَةَ إِلَىٰ غَيْرِهِ أَنَّهُمْ يَرْكَعُونَ إِلَىٰ غَيْرِهِ وَيَسْجُدُونَ إِلَىٰ غَيْرِهِ وَيَتَبَرَّكُونَ مِنْ غَيْرِهِ وَيَنْظُرُونَ لِغَيْرِهِ فبذلك اي ظلم اشد من هذا فبذلك قال مثل الذي اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيت وايضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن الامثله في القران مثلا امثله كثيره واحيانا جاء امثله يعني باشياء امثله بالذباب امثلة بالعنکبوت امثلة جاء بقصة ذکر البقرة امثلة بالحوام امثلة بالاشیاء اشیاء اشیاء حقیرہ فبذلک کم جاء فی کلام اللہ تبارک و تعالی مثل هذه الامثلة فإلا ان اللہ قادر ان يبین امثلة باشیاء عظیمة ولكن ذكر في مقابلة الكفار والمشركين أكثر أمثلة كما جاء هنا مثل الذي يتصل من دون الله أولياء كمثل العنكبوت وكما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وإن يستنقذهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب جاء ذباب وأحيانا جاء أولئك كالأنعام بل هم اضل واولئک انهم غافلون جاء مثلهم بالانعام واحيانا جاء قلوبهم قاسيا اشد من الحجاره وغير ذلك من هذه الامثله لما لان مقصود بيان فساد معتقدهم وفساد عقلهم وفساد رأيهم كأنهم تركوا عبادة الله وحده وأشركوا مع الله غيره. فبذلك فانظر إلى سخافة أقولهم لما يعني يفتخرون بعقلهم وفي المعتقدات اعتقاديات الأساس أنهم بلغوا إلى سخافة أقلهم حتى أضاف من الزباب أضاف من الأنكبوت. وبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر الأمثلة بهذه الأشياء الحقيرة لأنهم أحقر من هؤلاء الأشياء. وأيضا إن الله تبارك وتعالى ذكر أمثالا لماذا؟ لما؟ لأن الأمثلة تكون أوقع في الذهن، يعني مثال إذا كان مثل إذا ضرب المثل هو قبل الفعل. فبذلك قال تعالى نضربها للناس، وإلا ما لا نجعلها للناس، لكن لما جاء نضربها؟ كما جاء بل نقذف بالحق على الباطل، نقذف بالقذف، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. ها هنا قال تعالى كمثال كأنها ضرب على رؤوسهم وضرب على عقولهم الذين غفلوا وبلغوا في الغفلة إلى هذا الحد كنائمين غافلين لا يتفكرون في خلق الله تبارك وتعالى. جاء ضرب على رؤوسهم، جاء ضرب على عقولهم. فبذلك بدل نجعلها قال نضربها للناس، وكما قال تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وغير ذلك من الآيات. ها هنا إن الله تعالى ذكر مثلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا. الأنكبوت معروف أنها يعني دويدة صغيرة الذي ينسج نسيجا يقال عنكبوت. قال العلماء رحمه الله تعالى لما جاء تشبيه ببيت العنكبوت، يعني لأن لازم إذا جاء تشبيه يعني وجه الشبه ماذا؟ تمثيل. جما جاء تشبيه تمثيل بالعنكبوت التي اتخذت بيتا وإن أوهن البيت لبيوت لبيت العنكبوت، يعني جاء تشبيه ببيت العنكبوت لماذا؟ لا شك في ذلك في الحكم، ولكن منها ما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى عليهم، قالوا افهم كي انسان ياخذ بيت لماذا؟ يقيه من الحر، يقيه من البرد، يقيه من القر، يقيه من الاشياء المزيه، من الهوام، من السراق، ومن الاعداء وغير ذلك. انسان ياخذ بيت. ثم البيوت الذي يؤخذ عادة تقريبا يعني على أنواع، إما من الأحجار، يأخذون بيت من الأحجار، حجر طين، يقيه من الحر ومن البرد ويقيه من الهواء ومن النار أيضا. لما؟ لأنها حجر يرد كل شيء. وأحيانا البيوت يؤخذ من الأخشاب، كم من البلدان فيها بيت كله خشب خشب خشب خشب، ما فيها حجر ولا شيء. أيضا أنه يقيه من الحر ومن البرد ومن ما، ولكن لا يقيه من النار. إذا جاء النار خشب لا يكون سببا لحفظه. وأيضا البيوت الثالثة تكون من الشعر من الخيام، أنها يستفيد منها في الظل. أما إذا جاء الهواء أو إذا جاء النار إذا جاء الماء لا يستفيد، أخذها ذهب بها لأنها خيام، ولو من شعر ولو من صوف ولو من قطن ولو من أي شيء. ولكن يعني بعضها مقصد أكثر فائدة وبعضها أقل فائدة، يعني بعض البيوت فيها منافع أكثر. إذا كان من الأحجار بيوت متينة حسن حسين، أنها بيت أنها بنا من الأحجار من أسفلها إلى أعلى، حجر حجر حجر ما فيها شيء آخر. كما الآن حتى يستعمل حتى في الأبواب لا يستعملون الأخشاب، كما لما كي حتى لا يتأثر عليه النار. جاءوا أشياء كثيرة من أنواع من الحديد. طيب أيضا إذا كان البيوت من الأخشاب نفعوا بها ولو أقل من الأول. فإذا كان البيوت من الخيام من الشعر من الثياب من الأقمشة وغيرها أيضا يستفيدوا منها من الظل كما يستظلون في منى بعرفات يستظلون منها عدة أيام. ولكن إذا كان بيت العنكبوت بماذا ينفعون منها؟ هل يقيها من الحر أو يقيها من البرد أو يقيها من الماء أو يقيها من النار أو يقيها من الهواء؟ لا، معنى يعني لا شيء فيها نفعا مطلقا لا قليل ولا كثير. من أي جهة من الجهات إنسان إذا تفكر في بيت العنكبوت ما وجد فيها نفعا وما وجد فيها خيرا، حتى إذا رأى يعني نسيج العنكبوت في البيت أنه نزف، فإذا وجد نسيج العنكبوت وجهبت ريح شديدة لا شيء حتى يعني لا أثر ولا عين، إذا هبت ريح شديدة وأمامها بيت العنكبوت أنها أخذتها وشالتها ورمتها إلى مكان لا شيء لا أثر ولا عين ولا ينظر إليها نظر، يعني فانظر إلى هذا المثال الذي وإلا كل إنسان الذي يبنى بيتا يريد نفعا، هؤلاء الذين يعبدون الأصنام يريدون نفعا، ولكن يريدون يعبدون الشيء الذي لا ينفع مطلقا لا قليل ولا كثير. وأيضا كما إذا هبت ريح أنها لا يجد أثر بيت العنكبوت هكذا إذا يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من أمر فجعل الله أباء منصورا لا شيء، يعني أنهم عملوا أعمال أنهم نذروا نذورا بمئات الألوف إلى أسماء الأصنام والأوثان والأشخاص وغيرها من دون الله، ولكن ماذا هبا منصورا وقدمنا من عمل وما عملوا هبا هبا هبا منصورا لا شيء. فبذلك أن إبراهيم عليه السلام لما قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني المعبود هل يغني عنك لا يغني عنك شيئا فكيف أنت تعبد من دون الله. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر مثالا يعني مثال شيء عظيم كمثل الذي نتخذوا من دون الله أولياء من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. لكن هذا افهم کہ اکثر المفسرین اذا جاء لفظ من دون اللہ يذكرون اصناما اکثر المفسرین في تفاصیل مثلا اذا جاء من دون اللہ من ازل من يدو من دون اللہ والذین يدعون من دون اللہ مثل الذي يتخذوا اولیاء من دون اللہ اولیاء کمثل جاء من دون اللہ قالوا اصناما اصناما اصناما. فبذلك كثيرا من الناس نعوذ باللہ وقع في اذهانهم کہ عبادت الاصنام شرك. انسان اذا عبد صنما قالوا هذا مشرك هذا لا خلاف، ولكن إذا عبد مثلا نعوذ بالله رجلا من عباد الله الصالحين قال لا لا ما نعبد الصنم مشركون يعبدون الصنم. والرد الذي جاء رد على عابدين الأصنام، إبراهيم عليه السلام قام بالرد لما لأنهم يعبدون الأصنام، الرسول صلى الله عليه وسلم قام على مشركي مكة ردا عليهم لما لأنهم يجعلون يعبدون أصناما لا تهب المناد عزى وغير ذلك، نوح عليه السلام قام بالرد عليهم لأنهم كانوا يعبدون أصناما يغوثا ويعوقا ونسرا وغير ذلك. فبذلك وإلا في الحقيقة يفهم لما لأن الشيء الموجود في زمان الأنبياء أنهم يذكرون في الرد على ذلك الشيء موجود. مثلا أنت ذهبت إلى رجل أن فوجدت في دكانه مثلا أنه يبيع الدخان، تقول لا تبي هذا الشيء حرام، بس معنى حرام فقط دخان ما سوى دخان ما في حرام يعني لما؟ لأنك نهيته عن الدخان. فذهبت إلى رجل آخر نعوذ بالله يبيع الخمر، قلت له لا تبيع هذه الأشياء حرام، بيعها حرام، سمنها حرام، نفوها حرام، شراؤها حرام، أنا بس الحرام فقط يعني الخمر، أما ما سواها ما في حرام. واحد يبيع نعوذ بالله لحوم الخنازير مثلا نعوذ بالله، فذهبت عند فرأيت قلت أنت مسلم؟ عجيب، نعوذ بالله، عندك دكان تبيع فيه لحم خنزير نجس، حرام حرام نجس عين، لا تبيع هذا، معنى يعني بس حرام خنزير ما في، يعني كلب ما في حرام، لأنه ما يبيع لحم، هذا شخص يبيع لحم خنزير ما يبيع لحم الكلاب. فبذلك لما منعناه عن الخنزير معنى ما منعناه عن لحم الكلب. فبذلك افهم الشيء الموجود، الشيء الموجود امامهم جاء الرد عليهم، لما؟ لانهم يعبدون الاصنام، فبذلك جاء الرد اصنام اصنام. والا الذي يعبد من دون الله، ولو يعبد من دون الله صنما او حجرا او شخصا او عبدا أو نبيا أو وليا أنه من المشركين. لماذا مثلا الذين يعبدون عيسى عليه السلام واحد، الذين نعوذ بالله جعلوا عزير عليه السلام ابن من أبناء الله سبحانه ويعبدونه ويؤذرونه ويوكرونه ويعتقدون فيه أنه البنوة لله سبحانه، نعوذ بالله، يعني أنهم عليه السلام، لأنهم ما يعبدوا صنما، أنهم ما يعبدون صنما، ما يسجدون صنما، أنهم يسجدون أمام عيسى عليه السلام، أنهم يسجدون أمام عزير عليه السلام، أنهم يسجدون أمام مريم عليه السلام، ويتمثلون صورة مريم، ما جعلوا صورة صنم. فبذلك يعني هم موحدون. فبهذا معنى من دون الله يعني ما سوى الله. من يعبد نبيا أو ملكا من ملائكة المقربين أو وليا من أولياء الله أو عبدا من عباد الله الصالحين أيضا من، لما؟ لأن لفظ من دون الله عام، يعني من يعبد من دون الله يعني غيره، والغير ما سوى الله، كل جميع ما سوى الله فيها داخل. أما جاء الرد على الصنم لماذا؟ لمن؟ لأن أمامهم أصنام. فبذلك ذكر المفسرين رحمهم الله تعالى أصناما أصناما أصناما. أما رأيت كم من المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، مثل بعض المحدثين تكلموا في المعتزلة فقط، لما؟ لأن في زمانهم فتنة معتزلة. بعضهم تكلموا عن القدرية، بعضهم تكلموا عن الجبرية، بعضهم تكلموا في كرامية، بعضهم تكلموا في الروافض، بعضهم تكلموا في الخوارج، لما؟ أي فتنة كان في عصره وزمانه موجود أمامه أنه قام بالرد عليه، ليس معنى قلب فتن أخرى ما في. فبذلك إنسان لما جاء اللفظ من دون الله، وأيضا الذين يعبدون الأصنام يجعلونهم على صور الكواكب، على صور النجوم، على صور الرجال الصالحين، على صور أشخاص غير ذلك. وبهذا قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. طيب ها هنا جاء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، من دون الله ما جاء آلهة، وإلا أنهم يعني يجلوا عليها، لما كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى أن كفار مكة لما أنهم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله بعد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. حتى في قصة إبراهيم عليه السلام قالوا من فعل هذا بآلهتنا، إبراهيم عليه السلام فعل ما فعل بأصنامهم أنه كسر أصنامهم، ولكن أنهم لما جاءوا فرأوا الأصنام أنهم مكسرة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم إلى آخر الآيات. يعني ها، لكن ها هنا بدل آلهة جاء لفظ أولياء، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء. والا لفظ الاولياء جمع ولي، فاستعماله بمعنى الناصر، استعماله بمعنى المعين، استعماله بمعنى الاصدقاء والصداقه والعلاقه، كما بعضهم اولياء وبعض المؤمن، بعضهم اولياء وبعض المنافقون، بعضهم اولياء وبعض. فبذلك قال العلماء رحمهم الله، قالوا نعم مقصود آلهة ومقصود أولياء واحد. وقال بعض الملائفهم لما جعلوا أولياء يرجون نفعها والرجاء من نفع غير هذا أيضا شرك خفي، كما جعلوا آلهة شرك جلي. فإذا جعلوا شيء من دون الله أولياء فهذا أيضا شرك خفي. فبذلك لما جاء من دون الله أولياء أو جاء من دون الله آلهة تكون النفي بالكمال، نفي للشرك الجلي ونفي للشرك الخفي. فبذلك أحيانا جاء لفظ أولياء وأحيانا جاء لفظ آلهة، في كل موقع في كل حرف حكمة في كلام الله سبحانه. فبذلك قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا. أما أنكبوت افهم هذا اللفظ يعني يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، هذا لفظ يعني هو عند علماء القواعد لفظ عنكبوت يعني استعماله جائز على الواحد وعلى الجمع وعلى المذكر وعلى المؤنث ايضا، يعني يقال عنكبوت عنكبوت عنكبوت. وأيضا أما غالب استعمال عند علماء القواعد التانيث، وإلا افهم استعمال هذا لفظ يستعمل مفرد، يستعمل جمع، يستعمل مذكر، يستعمل مؤنث عنكبوت، ولكن الغالب والأكثر في استعمال تانيث. أما قال العلماء رحمهم الله تعالى تا هذا عنكبوت، تا هذا هذا كما جاء تا في تاغوت، هكذا جاء في تا في عنكبوت. وأحيانا قال بعض العلماء جاء جمع أناكيب وأناكب، جاء جمع أيضا. قال بعض لا بس عنكبوت استعماله على الواحد، مفرد جمع مذكر مؤنث كله بس عنكبوت. وقال بعض لا جاء جمع أناكب وأناكيب، أما تا ليس أصلي، كما تا تاغوت ليس أصلي، هذا تا ليس يعني ليس أصلي معنى، يعني ليس تا علامة تانيث، يعني لو ما عنده تا يعني لا يصلح، لأن هذا لفظ استعماله في المذكر والمؤنث، لو كان تا علامة التانيث لا يجوز استعماله في المذكر. افهمني، لأن اللفظ إذا كان استعماله يعني يذكر ويؤنث، استعمال مذكر جائز ومؤنث يقال عنكبوت عنكبوت عنكبوت. لو تا أصلي علامة التانيث، علامة التانيث كما يقال ضربت قاتلت أكلت، إذا كان مذكر يقول أكل لا يقول أكل. فبذلك هذا ليس تاء أصلي، هذا تاؤها عند العلماء كتاء الطاغوت. فبذلك استعماله للمذكر والمؤنث، استعماله للمفرد والجمع، لكن غالب استعماله في التانيث. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا. وإن أوهن البيوت، أوهن أضعف البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون هذا لو يعني شرطية. طيب جوابها، جوابها محذوف مقدر، كي لو كانوا يعلمون هذا ما عبدوها، فبذلك هذا شرط. أما جواب الشرط فمحذوف مقدر، وإلا يعني لما تصير من لو كانوا يعلمون. طيب لو كانوا يعلمون ماذا ماذا يفعلوا؟ لو كانوا يعلمون ما عبدوها. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن جواب لو ها هنا مقدر محذوف، يعني لو كانوا يعلمون ما عبدوها. بس إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. افهم ها هنا جاء حرف ما، فحرف ما قال العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا ثلاثة أقوال. القول الأول كما موصولة بمعنى الذي، الما ما موصولة بمعنى الذي، کہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه، یعنی الذی یدعون من دونه من شیء ان اللہ یعلم، فبذلک ما یکون بمعنی الذی، بس هذا قول. والقول الثانی عند العلماء کہ ان ما هذا استفهامیہ، ما استفهامیہ. طيب اذا كان استعمال ما استفهامیہ لما يستعمل، يستعمل لجهة التوبيخ والزجر، كما يقول ما هذا، كما يقول ماذا تفعل يا ولد، لما ما استفهامیہ على جهة، على جهة التوبيخ زجر، کہ ان اللہ يعلم ما يدعون من دونه، اي شيء يدعون من دونه، ان اللہ يعلم، على جهة التوبيخ ما استفهامیہ. هذا قولان. والقول الثالث کے ما نافیا، کما یقال لا نافیا ہکذا، ما نافیا مثلا انت تسأل من شخص عملت انت هذا الذي عملت، قال لا ما عملت، یعنی يكون ما نافیا. قال اکلت، قال لا لا ما اکلت، شرب، قال لا لا ما شرب، یعنی ما نافیا، کما لا نافیا ہکذا ما نافیا. فبذلك القول الاول من العلماء کہ ما موصولہ، اذا كان ما موصولا تكون بمعنى الذي. والقول الثاني من علماء القواعد کہ ان ما هذا ما استفهاميه، فاذا كان ما استفهاميه لما استعمل، استعمل لجهة التوبيخ ضد المشركين، کہ ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، على جهة التوبيخ، هذا استفهام.